والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعنا هذا استماعا مقصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مكروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر عقيدة السلف ونظره أهل البدع، حاول القاضي أن يفصل بينهم وأن يطفئ الخلاف بأن يقر كل واحد منهم أن العقيدة التي يقولها هي عقيدة إمامه الذي يتبعه. فعقيدة شيخ الإسلام هي عقيدة أحمد، فأرادوا أن يجعلوا الخلاف العقدي كالخلاف في الفروع، فلم يجبهم إلى ذلك شيخ الإسلام، وأخذ على نفسه أن يبين لهم أن العقيدة التي سطرها رحمه الله تعالى في الواسطية وفي غيرها هي عقيدة السلف على اختلاف مذاهبهم الفقهية. وفي هذه الفتوى المباركة ذكر شيخ الإسلام من هذه النقول عن الحنفية، وقد ذكر عن الإمام أبي حنيفة وعن محمد الحسن الشيباني وعن إبراهيم بن يعقوب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عفواً يعقوب بن إبراهيم من الحنفية، وسينقل عن المالكية، ونقل كلام الإمام أحمد، وسينقل عن أئمة الحنابلة، ونقل عن الشافعي، وسينقل عن بعض العلماء الشافعية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا أو انتهينا من كلام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ثم قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. وشيخ الإسلام سلك مسلكين في تقرير مذهب السلف، إما أنه ينقل عن أعيانهم بلفظه، وإما أنه ينقل من نقل إجماع السلف، وقد نبهنا على هذا. شيخ الإسلام رحمه الله ينقل الآن عن أبي سليمان الخطابي، قال: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. فالخطابي من الذين ذموا علم الكلام، ولا شك أنه من أهل العلم ومن الأئمة الكبار. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي. قال أبو سليمان: حمد، اسمه حمد ليس حمد، حمد بإسكان الميم، حمد بن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف، ولد سنة 1300. أقول له رحمه الله تعالى تأويلات خالف فيها مذهب السلف. فالخطابي ليس على طريقة السلف في جميع الصفات، في جميع أفراد الصفات، هو بالجملة يقرر مذهب السلف، وعند التطبيق شذ في بعض الصفات وأولها، لكن شيخ الإسلام نقل عنه بأنه يقرر مذهب السلف بالجملة، ليقول، والخطابي هذا من الشافعية، كأنه يقول: المذهب العام، الطريقة العامة في باب الأسماء والصفات، هذه الخطابي يقررها وإن كان أخطأ في بعض الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني في الصفحة 39 و600، قال: وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش. طبعا الخطابي في الصفات القدرية الذاتية على طريقة السلف بالجملة، يعني العلو، الوجه، اليدان، هذه الصفات الذاتية الغالب أنه لا يؤولها. المشكلة عنده في بعض الصفات الفعلية. ولاحظوا أن فضلاء المتكلمين، يعني أفضل المتكلمين، مشكلتهم غالبا في الصفات الفعلية لشبهة الأعراض وحدوث الأجسام. هذا الدليل الفاسد الذي أفسد على الناس وعلى بعض الفضلاء طريقتهم في باب الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام: وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش. الاستواء صفة فعلية أم ذاتية؟ هي فعلية. خبرية أم عقلية؟ خبرية. العلو صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. العلو خبرية أم عقلية؟ خبرية وعقلية. لا، إذا قلنا عقلية نقصد أن العقل يشارك الخبر، لا إشكال في هذا. وإذا قلنا خبرية أي أن العقل لا يدركها استقلالا. فنحن إذا قلنا عقلية أيضا لا نقصد أن العقل يثبتها استقلالا ولم يثبت الله صفة لأن العقل أثبتها، لا. إذا قلنا عقلية أي أنها صفة شارك العقل النقل في إثباتها. فكلام شيخ الإسلام الآن عن الصفات الفعلية. قال: وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش، هل هو فعل منفصل عنه يفعله بالعرش كتقريبه إليه؟ لاحظوا هذا قول، هل هو قول أهل السنة؟ أعيده: هل هو الاستواء، هل هو فعل منفصل عنه يفعله بالعرش كتقريبه إليه؟ فهمتم هذا إيش يعني؟ يعني يجعلون الاستواء أن الله قرب العرش إليه، لا أن الله عز وجل قام بذاته فعل وهو العلو. واضح؟ فيجعلون هذا من باب ماذا سمينا هذا النوع من الصفات؟ هذه الصفات الإضافية. هذه هي الصفات الإضافية. قال هذا قول، يقول هؤلاء اختلفوا هل هو الاستواء بهذا المعنى أو فعل يقوم بذاته. طبعا عند أهل السنة هذا هو فعل يقوم بذاته. قال على قولين، والأول قول ابن كلاب والأشعري والقاضي أبي يعلى. إيش هو الأول؟ أنه فعل فعله في العرش فقرب العرش إليه، فجعل علوه على العرش معناه أنه قرب العرش إليه. فذكر أن هذا مذهب الكلابية والأشعرية. قال والقاضي أبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته. قالوا أبي سليمان الخطابي. فالخطابي في هذا في هذه الصفة تبع الأشاعرة. قالوا أبي بكر البيهقي وابن الزاروني وابن عقيل وغيرهم ممن يقول، لاحظوا لماذا قالوا هذا، وغيرهم ممن يقول إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته. إيش يعني؟ يعني لا يقوم بالله عز وجل صفات فعلية، لأنهم يجعلون الصفات الفعلية حوادث، والله ليس محلا للحوادث. إذن سبب نفيهم للمعنى السلفي للاستواء أنهم يمنعون قيام الأفعال في ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يقولون الفعل يتجدد، وإذا كان الله عز وجل يفعل أفعالا تتجدد أي أنه تقوم به حوادث، والحوادث عندهم إيش؟ مخلوقة. إذن يقوم بالله عز وجل صفة مخلوقة، ومن تقوم به الصفة المخلوقة فهو مخلوق وحادث، لذلك منعه. وقد سبق الرد على هذا. قال والثاني، وهو أن معنى الاستواء أنه فعل يقوم بذات الرب عز وجل. قال والثاني قول أئمة الحديث وجمهورهم كابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزيمة ويحيى بن عمار السجستاني وعثمان ابن سعيد الدارمي إلى آخر كلامه. المقصود من هذا النقل أن الخطابي بالجملة يتابع السلف، إلا أنه في باب الصفات الفعلية عنده تأويل. أول بعض الصفات الفعلية كصفة الاستواء. لكن يا ترى ماذا يصنع مع العلو؟ العلو ليس صفة فعلية، إذا سنرى أنه يثبته. لماذا نقل عنه شيخ الإسلام؟ ليقول لهم إثباتي للعلو ليس متابعة لأحمد فقط، ليس قولا حنبليا، بل هذا إثبات العلو لله حقيقة قول معروف مشهور مستفيض عن الأئمة، حتى عن الأئمة الذين زلوا في بعض الصفات وأولوا، حتى الذين يؤولوا بعض الصفات، إلا أنهم في مسألة العلو يثبتون. فإثباتنا للعلو ليس تفردا وليس اختصاصا لنا، واضح؟ طيب نرجع إلى كلام الخطابي. من يريد لنا في القراءة حتى نمشي سريعا؟ فاتحة أقرأ. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في لو أنك تقرأ مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهل. لاحظوا أن اسم الكلام، أن اسم الكتاب وهو مطبوع الذي صنفه الخطابي يدلك على أنه من حيث المنهج لا يعتمد على علم الكلام، لكن لما كان التلميذ يتأثر بمشايخه ويتأثر بالقول المنتشر تابع أهل زمانه في تأويل الصفات الفعلية، وإلا هو من حيث المنهج هو في باب الأسماء والصفات عمدته الكتاب والسنة. أما إثبات الأسماء والصفات عن طريق علم الكلام فلا شك أنه لا يسلك هذا الطريق، وإنما يذبه بالجملة، لكن غفر الله له أخطأ في باب الصفات. نعم. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. لاحظوا، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. أخواني، إذا قال أحدهم وإجراؤها على ظواهرها، إيش يعني وإجراؤها على ظواهرها؟ أي على الألفاظ، على المعاني التي تدل عليها الألفاظ من حيث اللغة. فإن الألفاظ في اللغة لا يمكن إلا أن تدل على معاني، فاللفظ إذا أطلق له معنى في اللغة. فإذا قلت لك أجره على ظاهره، إيش يعني؟ على معنى اللغة. لو كنت أريد منك أن تفوضه بمعنى أن يكون ألفاظا لا معنى لها، لا يجوز أن أقول لك، أن أقول لك أجرها على ظاهرها، وإنما أقول لك فوض. لا بد أن أفصل. لماذا؟ لأن الظاهر هو ما دل عليه اللفظ لغة. فانتبهوا، كل من قال من الأئمة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها يقصد أننا نجريها على ما تدل عليه في ظاهر اللغة، فاللفظ يدل على معنى في اللغة نجريها عليه. نعم. ونفي الكيفية والتشبيه عنها. كذلك من نفى الكيفية والتشبيه فنفيه لها فرع عن إثباته للمعنى، لأن من أثبت المعنى، من نفى المعنى لا يلزمه أن ينفي الكيفية. واضح؟ فنفي المعنى يستلزم نفي الكيفية، الكيفية لا نتكلم فيها إلا بعد إثبات المعنى، فنفي الكيف هو إثبات للمعنى في حقيقة الأمر. نعم. وقد نفاها قول فأقرب ما أثبته الله، وحققها قول من المفسدين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. هذا هو منهج السنة، أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه أو من غير تكييف ولا تمثيل، لأن رفض التشبيه لم يرد في الكتاب نفيه. والتشبيه مر معنا أنه قسمان، تشبيه تام وتشبيه ناقص. التشبيه الناقص أو غير التام هو القدر المشترك، المعنى المطلق الكلي، فهذا حق. وأما التشبيه التام بمعنى أنك تثبت المعنى المطلق وتثبت الكيفية أيضا، وهذا يكون بمعنى التكييف والتمثيل، وهذا ممتنع. لذلك التشبيه إطلاقه لا إثباتا أو نفيا ليس بحسن ويحتاج إلى تفصيل. نعم. الغالي فيه بدون المجافر والمقصر عنه. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. أي هو إيش قرأ؟ المجافر. أعرف. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. على كل حال المقصر عنه هو الجافي. هو الجافي. نعم. لاحظ الآن الخطاب سيبته أصلا ومنهجه، فمنهجه ليس أننا نثبت ما أثبته العقل. لاحظ أن الرازي عندما أصل منهجه إشقال إذا عارض العقل النقل قل بما العقل على النقل، لأن العقل أصل في إثبات النقل والطعن في الأصل طعن في الفرع، واضح؟ هذا منهجه. أما الخطابي رحمه الله نسمع الآن منهجه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويبتدأ في ذلك حجمه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. أيضا إذن منهجه بينه لنا عندما قال مذهب السلف إثبات وجراء ظاهرها ونفي كيفية وتشبيه عنها، ثم إيش قال أيضا؟ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمورية. شيخ الإسلام هو مبتدع، جمع كلام أهل العلم والمصنفين أئمة أهل السنة وذكره وقربه وحذبه لطلبة العلم وللناس. فإذا قلنا هذا الأصل واضح يا إخواني، هؤلاء إذا قلت لهم هل تثبتون صفة الوجود لله؟ هل الله موجود؟ سيقولون نعم، لأنه إن قالوا لا ليس موجود كفر، هذا إلحاد. فإن قلت لهم هل وجوده كوجودنا؟ قالوا لا، بل وجوده يليق به، ووجودك يليق به، فوجوده واجب، بمعنى ليس له أول وليس له آخر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما وجود مخلوق فله صفات، وهو وجود ممكن يسبق بالعدم ويتبعه عدم، واضح؟ فحينئذ نقول في الصفات ما قلناه في الذات. فإن قال لك إن أثبت صفة السمع لله شبهته، قلت له لا، بل أنا أثبت له سمعا يليق به كما أنك تثبت له وجودا يليق به، واضح؟ فالقول في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان إثباتنا للذات إثبات وجود، إيش يعني أن نثبت وجود ذات الله دون أن نخوض في كيفيتها، فكذلك نثبت وجود الصفة دون أن نخوض في كيفيتها. نعم، طبعا تحديد سبق معنا أن التحديد ماذا يقصدون به؟ التكييف بغير حد، إيش يعني بغير تكييف معلوم لنا، وإلا فصفات الله عز وجل لها كيفية بلا شك، لكنها كيفية بالنسبة لنا مجهولة. نعم، فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما ننتبه الآن لطريقة الخطابي كيف أنه يثبت الصفات. نعم، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. لاحظوا أنه في باب الصفات الخبرية إيش يفعل؟ الصفات الذاتية يثبت ولا يذم ويرد التأويلات. نعم، طبعا هذه التأويلات الآن يقول بها غلاة الأشاعرة الذين هم على طريقة الرازي الجهمي. نعم، ولا معنى السمع والبصر والعلم، ليس هو العلم عندك والعلم، لا خطأ، أي لا يوجد ضرر، أي معناها العلم، أي يعني ولا معنى السمع والبصر العلم، ردا على من يقول إن معنى السمع والبصر هو العلم، فيرجع جميع الصفات إلى العلم القديم. نعم، ولا نقول إنها جوارح، ونقول إيش يحصل إنها جوارح؟ يعني لا نقول إنها هذه الصفات أنها كأعضاء المخلوق تقبل التجزئة، واضح؟ نعم، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيت ورد بها. انتبهوا لهذا، هذا هو منهجه. لماذا أثبتها؟ لأن التوقيت ورد بها. إيش يعني التوقيت؟ وفي بعض النسخ التوقف. إيش يعني؟ يعني الخبر، يعني أوقفنا عليها بكتاب أو بسنة. نعم، ووجب طبعا التي والنعمة لا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات. هذا إيش طب أعد أنا أسف مشكلة. ولا نقول إنها جوارح، ونقول إن القول إنما وجد ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي. الآن هذا القول يا إخواني قوله ولا نشبهها بالأيدي تفسير لقوله جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، يعني يقصد كأيد المخلوق أو كسمع المخلوق، هذا الذي يقصده. نعم. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات، إنما وجب إثبات الصفات، إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. نعم. ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس في مثله شيء. وجب نفي التشبيه عنها لأن الله في نسخة عنه. نعم. لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام الخطابي. لاحظوا منهج الخطابي واضح جدا، منهجه العام الكلي. وراحب عن الشيخ الإسلام نقل عنه إيش ما يتعلق بالصفات الذاتية، ولا يذكر شيئا يتعلق بالصفات الفعلية لأنه زل فيه. لكن ماذا أراد شيخ الإسلام؟ أراد أن يقول أن هذه القواعد العامة لم نستقل نحن الحنابلة بها، وإنما هذا مذهب عام للسلف، وإن أخطأ في بعض أفراده من أخطأ، لكنه بالجملة مذهب معروف مشهور. نعم. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب. قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال عنه الذهبي: الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب التصانيف وخاتمة الحفاظ، ولد سنة 92 و300. قال أبو علي البرداني: لعل الخطيب لم ير مثل نفسه. وقال الحافظ أبو سعيد السمعاني: كان الخطيب مهيبا وقورا، ثقة متحليا، حجة، حسن الخط، كثير الضبط، فصيحا، ختم به الحفاظ. هذا نوع على جلالته في العلم رحمه الله. وقال السلفي، هذا السلف أبو طاهر السلفي وليس السلفي طبعا بكسر السين، سألت شجاعا الذهلي عن الخطيب فقال: إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله. هذا دليل على أنه في زمانه كان إماما فردا رحمه الله. وكان الخطيب يقول، وهذه من فوائد كلامه رحمه الله، كان يقول: من صنف من ألف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. من الذي يكتب خلاص ما في عقلك قد وضعته في كتابك، فالجميع الآن يستطيع أن يطلع على ما في عقلك لأنك أفرغته في الكتاب. هذا كله نقله الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. طيب، على ذلك أي أنها، أي أن طريقة السلف هي إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف ولا تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل. روى الذهبي بإسناده عن الخطيب في مختصر العلوم بل هذا الذي بين يدي ما نقله الذهبي في السير بإسناده أيضا، قال عن الخطيب، الآن هذا الكلام الذي اختصره شيخ الإسلام هو التالي: يقول الخطيب رحمه الله: أما الكلام في الصفات، لم أعلق كثيرا لأن كلامه واضح أن طريقته هي طريقة السلف. قال: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح، لاحظ ما قال متواتر ولا قال أحد، سبق أن نبهنا لأن كلمة المتواتر عند السلف كان يقصد بها، لا كان يقصد بها أن هذا الحديث معروف مشهور عند الأئمة، تلقته الأئمة بالقبول ولم ينكره أحد ولو كان بإسناد واحد. هذا هو معنى المتواتر عند السلف. المتواتر عند السلف معناه أن هذا الحديث مشهور معروف تلقته الأمة بالقبول، كحديث من إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه، وإن كان غريبا في أصله إلا أنه متواتر عند السلف. لماذا؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول وتلقاه العلماء بالقبول وهو السفير المشهور. أما التواتر بمعنى أن يقوله جمع الغفير عن جمع الغفير فهذا بدعة المعتزلية دخل على بعض أهل الحديث كما نبهنا جرارا كابن الصلاح بن حجر وذكروه في تصانيفه في علم المصطلح، وإلا فهذا القول في تعريف التواتر بدعة المعتزلية توصلوا بها إلى تعطيل كثير من نصوص الوحي أو السنة النبوية الشريفة، عطلوا مشاركتها ودورها في إثبات عقيدة المسلمين. يقول: فأما ما روي منها في السنن الصحيح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. واضح؟ قال: ونفي الكيفية والتشبيه عنها. لاحظوا كأنه فكأنه عين كلام الخطابي وعين كلام من سبق ممن كان يقول أمروها كما جاءت، وقال الزهري ومكحول، وأمروها كما جاءت بلا كيف كما قال الأوزاعي ومالك والليث وسفيان. وهذا دليل أن هذه المقالات متوارثة سلفية ينقلها المتأخر عن المتقدم. قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتدي في ذلك حذوه ومثاله. وإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، واضح؟ فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود. إيش يعني إثبات وجود؟ أي أن نثبت المعنى المطلق الكلي للصفة لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل. يعني ككلام الخطابي تماما. ولذلك شيخ الإسلام إيش فعل؟ اختصر. إيش قال في رسالة أخبر بأن مذهب السلف على ذلك، أي على ما وصفه الخطابي أنها إجراء النصوص على ظاهرها. قال: ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال الذهبي في مختصر العلوم بعد أن نقل هذا الكلام، بعد أن نقل هذا الكلام، وهذا الذي ذكرته هو في مختصر العلوم ليس في السياق، ذكره الذهبي بإسناده في مختصر العلوم ونقل نحوه في السياق أيضا. قال الذهبي: وهذا الذي أنا أريد الآن أن أنقل تعليق الذهبي. لماذا؟ لأن الذهبي له عبارات مجملة موهمة في السياق، من قرأها للوهلة الأولى يعتقد أنه يفوض. واضح؟ فهذه جملة مفصلة محكمة من كلام الذهبي يحمل كلامه المجمل عليها. هذه الكلمة في مختصر العلوم. يقول الذهبي بعد أن نقل كلام البغدادي، قال: وهذا الذي علمت من مذهب السلف، قال: وهذا الذي علمت من مذهب السلف، والمراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له. إيش يعني؟ أو غير ما وضعت له، إيش يقصد؟ يعني ظاهر اللفظ هو ما وضع له في اللغة، يعني ما دل عليه لغة. واضح؟ هذا مقصود الظواهر. فالذهبي يقرر لك أن معنى نجريها على ظاهرها أي على معناها الذي وضعت له تلك الألفاظ. ونحن نقول وضعت فقط لباب المجرى، وإننا نقول استعملت كما قال مالك وغيره. الاستواء معلوم، وقال كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم. إيش يعني معلوم؟ أي أن لفظ الاستواء في اللغة معناه الارتفاع والعلو. يقول الذهبي: وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا نحتاج إلى بيان فلا تحتاج إلى بيان وتفسير. لماذا؟ هي معلومة باللغة. هذا كله كلام الذهبي، هذا كلام مهم للذهبي. قال لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم. وهذا تصريح لا يحتمل التأويل في بيان طريقة الذهبي في باب الأسماء والصفات، وأنه يسلك مسلك أهل السنة. وهذا فيه مختصر العلوم في الصفحة 72 و200 إلى الصفحة 73 و200. نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل، وذكر مثله أيضا من البغدادي. نعم. قد نقل نحو منه من العلماء من لا نقل. قد نقل. قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم. يقصد طبعا عددهم هي ليست عندي عنده. من لا يحصى. فقط من لا ما لا يحصى. ما لا يحصى. ما لا يحصى. طيب عندك عددهم لا يحصى. يقصد رحمه الله أن هذه العبارات كما قالها الخطابي مقولة عن غيره. والكتب المصنفة في السنة، هناك كتب مصنفة في السنة كشرح السنة الإمام البربهاري وما أشبه، هذه نقلت عقيدة السنة. فحيث نظرت في تلك الكتب تجد هذا الكلام بعينه يتكرر. وهذا دليل على إيش؟ أن هؤلاء الأئمة الذين صنفوا يعتقدون هذه العقيدة وينتهجون هذا النهج. هذه ليست عقيدة وليس نهجا خاصا بالتيمية أو خاصا بالحنابلة. نعم. من هؤلاء مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السرجي. والإمام يحيى. والإمام يحيى بن عمار السجري. السجزي. السجزي. وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الفروي صاحب. ويشيخ شيخ الإسلام. وشيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب. لحظة. هي عندي ضبطها شيخه. أين قال والإمام؟ قال مثل أبي بكر. والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام، ليس شيخ شيخ شيخ شيخ. أنا عندي وشيخ. لا شيخ شيخ شيخ شيخ. عندك هكذا؟ طب صوبوهم معه ويجري طبعا قديم. نعم. والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائر. منازل السائر هذه صاحبة من بعض النسخ الذي عنده طبعة تزويجي. هذا موجود بعد الهروي. قال أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، هو أشهر من أن يوصف. عندكم هذا؟ نعم. لا هذا يأتي بعد ذلك. هذا صح أضيفه، هذا موجود في بعض النسخ. صاحب منازل السائرين وذم الكلام وهو أشهر من أن يوصف. نعم. وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر. طبعا شيخ الإسلام متأخر في بعض النسخ. نعم. وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. إمام المغرب. إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية. صاحب الحلية. صاحب الحلية. أبو نعيم هذا طيب على كل حال قبل ذلك تنبهت أن الخطابي رحمه الله تعالى في باب الصفات الفعلية عنده تأويل. الخطيب لا نعرف له شيئا في التأويل. بدأ شيخ الإسلام الآن من عند أبي نعيم ينقل عن الصوفية. فأبو نعيم صوفي. الصوفية وإخواني ينقسمون إلى قسمين. الصوفية هم ينتسبون إلى التصوف ويصنفون فيه، ولهم تنظير فيه، وبعضهم من طريق طرق صوفية. وبعض الصوفية في حقيقة الأمر هو لم ينتسب إلى التصوف، ولكن من جاء من الصوفية المتأخرين نسبوه إليهم ليتكثروا به وليجعلوا لهم إماما وسلفا. لماذا؟ لأنه عرف بالزهد والتقشف وكثرة العبادة، فقالوا هذا صوفي ونسبوه إليهم. أما هو في نفسه فلا يعرف عنه حرف واحد في أنه ينتسب إلى التصوف أو ما أشبه ذلك. وعامة فضلاء الصوفية هم من القسم الثاني، هم من القسم الثاني الذين بالجملة إيش؟ لم ينتسبوا إلى التصوف، وإن كان من الفضلاء أيضا من انتسب إلى التصوف وصنف فيه، لكنه كان من المتقدمين، وكان التصوف هو تصوفا خالا من التطرف والغلو. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا عن ابن عربي وغيره من أئمة الإلحاد، قال هذا، يعني بعدما تقدم القول ما يفعله غلاة المتصوف من تجهم ونفي الصفات، قال هذا: وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأ الناس من هذا المذهب. وهذا الكلام في جزء دار التعارف في الجزء الخامس في أوله صفحة الرابعة. تأملوا إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أقوال ابن عربي والحلاج إلى آخره، وفي 70 قال هذا: وشيوخ التصوف المشهورون، من يقصد؟ فضلاء الصوفية، سواء الذين كانوا ينتسبون إلى التصوف أو الذين نسبوا إلى التصوف، لا سيما نقصد المتقدمين منهم. قال هذا: وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأ الناس من هذا المذهب. من أي مذهب؟ من مذهب التعطيل والتجهم. قال: من أبرأ الناس من هذا المذهب وأبعدهم عنه وأعظمهم نكيرا عليه وعلى أهله. ليس فقط لم يكونوا جهمية، وإنما كانوا ينكرون عليهم. قال: وللشيوخ المشهورين بالخير كالفضيل بن عياض، وسينقل عنه شيخ الإسلام. لاحظوا أن الفضيل بن عياض يعتبر من فضلاء الصوفية، وهو ممن لم ينتسب إلى التصوف وإنما نسب إلى التصوف، وهو إمام محقق لا نعرف له خطأ في الأسماء والصفات. قالوا: أبي سليمان الداراني والجنيد ابن محمد. هؤلاء كلهم شيخ الإسلام إيش يعني يثني على عقيدته. وسهل ابن عبد الله التستري وعمر ابن عثمان المكي، وهذا سيذكره شيخ الإسلام بعد قليل. قالوا: أبي عثمان النيسابوري وأبي عبد الله بن خفيف الشيرازي، وسينقل عن ابن خفيف نقلا طويلا، ويحيى بن معاذ الرازي. وهذا لا يعني أن شيخ الإسلام يقرهم على كل شيء، لكن هم بالجملة على مذهب السلف، وبعضهم أفضل من بعض، أفضلهم الفضيل. قالوا: أمثالهم من الكلام في إثبات الصفات والذم للجهمية والحلولية ما لا يتسع هذا الموضع لعشره. يقول لهم كلام كثير في ذم الحلولية. لماذا؟ يعني متأخرين متصوفة قالوا بالحلول. فشيخ الإسلام يقول لك: هؤلاء كبار شيوخ الصوفية لهم كلام ليس فقط في ينفي القول بالحلول، بل ويذم وينكر على من يقول به، وكذلك على مسألة إثبات الصفات والتجهم. قصدت من هذا النقل أن ذكرنا مسألة مهمة، أن شيخ الإسلام سينقل عن مشاهير المتصوفة الذين عرفوا في العقيدة السلفية بالجملة، ليكونوا حجة على أتباعهم الذين ينتسبون إليهم. واضح؟ ولا يعني ذلك أن شيخ الإسلام يوافقهم في كل حرف وفي التفاصيل، لكنه في الجملة سنسمع بعد قليل، في الجملة طريقتهم طريقة السلف، وإن كان بعضهم قد يؤول كأبي نعيم وفقد أول بعض الصفات. واضح؟ لكن في الجملة منهجه أنه يثبت الصفات، فإن أول بعض الصفات هو أخطأ فيها، لكن هذا لا يجعله مخالفا للمنهج العام للسلف. أبو نعيم قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن إسحاق ابن موسى ابن مهران. قال: الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام، ولا شك أنه من أهل العلم. قال أبو نعيم النهراني الأصبهاني الصوفي، فأبو نعيم صوفي لا إشكال في هذا، وكتابه الحلية ظاهر في ذلك. قال صاحب الحلية هو مشهور من شهرة الكتاب، إذا أردت أن تعرف أبا نعيم قلت هو صاحب الحلية. ولد سنة 36 و300، لاحظوا أننا بدأنا إيش نبتعد، وكلما ابتعدنا كثرت الأخطاء عند هؤلاء، كلما ابتعدنا كثرت الأخطاء عند هؤلاء. وكان رحمه الله، انتهى كلام الذهبي طبعا هذا مني، كان رحمه الله في باب الصفات يميل إلى مذهب أبي الحسن الأشعري في بعض الصفات الفعلية، في بعض الصفات الفعلية، وله كلام في مسألة التلفظ بالقرآن، هل لفظ بالقرآن مخلوق أم ليس بمخلوق، هذه المسألة. وكان بينه وبين أبي عبد الله بن مندى الإمام المعروف صاحب كتاب الرد على الجهمية، كان بينه وبين أبي نعيم ردود شديدة. وفي زمانهم كان هنالك فتنة عظيمة بين الحنابلة والأشعرية، طبعا يقصدون بالحنابلة السلفية، كان بينهم محنة شديدة، وكان كثير من أهل الحديث يهجر مجالس أبي نعيم لما يظهر منه أحيانا من تأويل لبعض الصفات. على كل حال قال الذهبي قد كان أبو عبد الله بن مندى يطلع في المقال في أبي نعيم يغلب، قال لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن، كان يؤول بعض الصفات. وقال أبو نعيم أيضا في عقل، ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله في ثريه، انتهى كلامه. يعني كما أن أبا عبد الله بن مندى تكلم في أبي نعيم، فقد تكلم أبو نعيم في أبي عبد الله بن مندى. وعلق الذهبي أن كلام ابن مندى وكلام أبي نعيم في بعضهما البعض فيه زيادة، لأنه كلام أقران، لأنه كلام أقران، وكلام الأقران يكون غالبا إشي فيه شدة. مات سنة 30 و400 رحمه الله. لكن بالجملة سنسمع الآن ماذا يقول في باب المنهج العام، وما عقد شيخ الإسلام كتاب من أجله وصفة العلو أصالة. نعم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله، قال في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة. إذن سيبين لنا إيش منهجه في باب الأسماء والصفات. نعم. وإجماع الأمة. أعد طريقتنا. طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة. نعم. طريقتنا. أجمعتم على هذا؟ من؟ طريق؟ طيب أنا كل هذا إشكال، لا فرق. نعم. طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي، لاحظوا أن أبا نعيم كأنه إيش ينقل؟ ينقل عقيدة السلف كما يراها، كما وصلت ونسمع. عندما قال طريق المتبعين الكتاب والسنة مجمع الأمة، ما هي؟ قال فمما اعتقدوا الأمة السلف أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. لاحظ هذا رد العلماء على غلاة الصوفية، لاحظوا كيف أن غلاء الصوفية رد على غلاة الصوفية وركز على إيش، وأن الله دائم من خلقه والخلق بائنون منه. طبعا متى أثبتنا البينونة؟ أثبت العلوم. وهذا رد منه على الحلولية. نعم. لا يحل فيهم ولا يجز بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. هذا واضح وصريح وجلي. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوانقين يعني إذا أردتها على الحكاية إيش تقول؟ محجة الواثقين. طبعا المحجة أي طريق، المحجة هي الطريق. محجة الواثقين ومدرجة الوانقين. الوانقين الوانق هو المحب. نعم. طبعا المدرجة بمعنى الطريق الذي يدرج فيه. نعم. تأليفهم وأجمعوا أن الله يعني هذا نقل آخر من كتاب آخر لأبي نعيم. نعم. وأجمعوا من أن من الله من وأجمعوا السلف عال على عرشه. أعد وأجمعوا وأجمعوا وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوى عليه لا مستوى عليه. هذا رد على من؟ على الجهمية. وهذا قول من الآن؟ هذا قول الأشاعرة وفضلاء الأشاعرة كابن حسن وابن كلاب يثبتون العلوم لله خلافا لمتأخرين الأشاعرة. الأشاعرة أول انحراف كبير حصل معهم على يد أبي المعالي الجويني، وثاني انحراف كبير مؤثر كان على يد الرازي. فالجويني ذهب بالأشعرية إلى التجهم أكثر، لما جاء الرازي زادها تجهما حتى كأنه يقرر عقيدة الجهم. نعم. لا مستول عليه كما تقول الجهمية. لا، هذا يهمون الآن أنه نقل إجماع على أن عقيدة السلف إثبات العلو لله، وكلامه مفصل واضح. نعم. لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان. كما تقول الجهمية إنه بكل مكان على الاستئناف، ولك أن تقول أنه وصل لا إشكال، يجوز هذا وهذا. نعم. خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم. إيش يقصد؟ أن قوله مخالف بظواهر النصوص، فذكر النصوص هذا دليل على منهجه، وأنه يثبت بناء على ما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكريم الطيب الرحمن. في بعض النسخ الآيات هذه متممة. نعم. له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. لحظة، إيش عندك يا شيخ؟ هو قوله تعالى. في بعض النسخ خطأ مطبع زيادة، هو قوله وتعالى. وتعالى. لا غلط، لا يزال الخطأ موجود، يعني لا يزال الخطأ موجود. وقوله تعالى. نعم. وكرسي. ايش يعني هو قوله تعالى عندما قال والكرسي الذي وسع السماوات والارض؟ ها، يعني وهذا هو معنى قول الله عز وجل. نعم. وكرسيه جسم والارض. ايش يقصد كرسيه جسم؟ رد على من فسر أو من حرف الكرسي بالعلم. واضح؟ يعني يقول لك لا، الكرسي مخلوق محسوس وليس علما، بل هو مخلوق محسوس قائم بنفسه. نعم. والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي لحلقة في أرض ثلاث. لحلقة في أرض ثلاث، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. واضح؟ هذا معنى قوله وكرسيه جسم. إيش يعني جسم؟ ليس كما قالت الجهمية أن كرسيه علمه. نعم. بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. هذه نقول مهمة عن أبي نعيم لأنه صوفي. واضح؟ فكل نقل فيه في هذا التفصيل عن غير يعني أئمة أهل السنة بمن عرف متصوف وكذا، هذه نقول مهمة. لماذا؟ تثبت أن عقيدتنا عقيدة السلف، وأنها عقيدة معروفة مشهورة، وأن من خالفه هو الشاذ وليس نحن الذين شذذنا. نعم. بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة. لاحظوا أن أبا نعيم خير ممن من الخطابي. لماذا؟ لاحظوا أنه يثبت الصفات الفعلية، يثبت الصفات الفعلية. نعم. كما قال تعالى أثبت الاستواء وأثبت المجيء. نعم. كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وكنا قد نبهنا لماذا عبر بالفعل الماضي؟ على الاستمرار بالتوكيد، لأن المجيء لم يحصل بعد أصلا، هذا يكون يوم القيامة، فمن باب أن الأمر لا شك فيه كأنه إيش؟ كأنه وقع. فالتعبير عن ما يكون في المستقبل بلفظ الماضي لتحقيق الوقوع، وهذا أسلوب معروف في اللغة، كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن. جاء به بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر. لماذا؟ يعني كأنه إن سمعنا الأمر وامتثلنه، أي أن مثل هذا لا مجال لمخالفته. واضح؟ أقصد من حيث المبدأ هذا أسلوب معروف في اللغة، إن أردت أن تؤكد الشيء أتيت بالصيغة ليس فقط الماضية، الصيغة التي تفيد يعني تحقق الأمر. واضح؟ وهكذا. نعم. طبعا لا شك أن تعبر أن تأتي بالخبر وتريد به الإنشاء، هذا من أقوى الصيغ، أن هذا الأمر لا تتصور مخالفته. نعم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي التوحيد من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني نعم وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني من عنده الضبط هذا؟ معمر شيخ الصوفية. طبعا معمر هذا حقيقة يعني ترجمته ليست كبيرة، هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني أبو منصور، هذا شيخ الصوفية في أصبهان، يعني هذا كان إماما في التصوف وله كتب ومصنفات في ذلك. واضح؟ نعم ما ليس كلام كثير فيه. نعم. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني عليكم السلام كيف الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده؟ ما هي بلاده؟ أصفهان. نعم. قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان. أنا دائما أكرر كثيرا حتى يبقى الطالب واعيا ومستوعبا لما يقرأ. شيخ الإسلام نقل عن أهل السنة المحضة، نقل عن بعض من تأثر بالأشاعرة كأبي نعيم الأصفهاني وكالخطابي. أبو نعيم له بعض الكلام، ثم سينقل الآن، هو ينقل الآن عن أيضا المتصوف منه أبو نعيم، وسينقل في نهاية الرسالة عن أئمة الأشاعر المتقدمين كأبي الحسن وغيره. واضح؟ تبقى دائما متصورا لما يريد شيخ الإسلام أن يوصله إليه. هذه العقيدة إثبات العلوم بشكل خاص بإجماع أهل السنة، جمهور متقدمي الصوفية بل فضلاؤهم على ذلك وفضلاء الأشاعرة المتقدمين على إثباته، تذكر ذلك وتنبه له دائما. نعم. قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف. هذه بلا كيف ليست موجودة عندنا وليس لها معنى هنا، ليس لها معنى حقيقة. نعم. وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. إذا معمر ابن أحمد هذا ينقل عقيدة أهل الحديث وعقيدة متقدمي وشيوخ الصوفية. نعم. قال فيها، أي في وصيته هذا، وإن الله استوى على عرشه، وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. وقلنا متى نفيت الكيفية فذلك فرع عن إثبات المعنى. نعم. ولا تشبيه ولا تأويل. تشبيه يعني ولا تشبيه تام. ولا تأويل. نعم. والاستواء معقول. إيش يعني معقول المعنى؟ نعم. والكيف فيه مجهول. نعم. لاحظ أنه قال لا، لم نقل لا يوجد له كيف، وإنما إيش قال؟ والكيف مجهول. لذلك كيف لا نجهله. نعم. وأنه عز وجل مستوى على عرشه. وأنه عز وجل بائن من خلقه. عندك مستوى على عرشه زيادة؟ طيب يعني هذه زيادة جيدة. وأنه عز وجل إيش؟ مستوى على عرشه بائن من خلقه. لا. مستوى على عرشه. نعم. لاحظوا أن هؤلاء فضلاء الصوفية يركزون على أي مسألة؟ البينونة والعلوم، ردا على فضلات المتصوف الذين قالوا بالحلول. نعم. وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن. هذا الذي قاله بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة كله تفسير لكلمة بائن. نعم. لأنه الفرد البائن من الخلق. الفرد وفي نسخ المنفرد. نعم. والواحد الغني عن الخلق. نعم. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب. لاحظ أنه يثبت لله عز وجل صفات إيش؟ فعلية وصفات الخبرية الذاتية. نعم. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له؟ يجوز أستجيب ويجوز أستجيب. نعم. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى استفهام. حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه. يعني بلا كيف معلوم. بلا كيف معلوم. نعم. ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. واضح الكلام. هذه يعني هذه عقيدة ظاهرة واضحة جدا. الصوفية. وسائر الصفوة عندك إيه؟ الصوفية. لكن هو يقصد الصفوة من الصوفية يعني. نعم. إيش عندك يا شيخ؟ أين ذهب؟ الصفوة. طيب نعم. وقال شيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. هذا تلميذ تلاميذ الإمام أحمد. نعم. في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال قال أبو بكر هو صاحب الفضيل. وهو صاحب الفضيل. قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض. إذا الآن سينقل عن أيضا صوفي آخر لكن هذا من أجل الصوفية وهو ممن نسب إلى الصوفية ولم ينتسب إلى إليها هو بنفسه وإنما لما اشتهر به من زهد وعبادة نسبوا أنفسهم إليه. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى قال الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي التميمي الخراساني حدث عنه وانظروا من حدث عنه يعني انظر من تلاميذه قال حدث عنه ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيينة والأصمعي وغيرهم فهؤلاء تقدموا معنا ونقلنا عقيدتهم. قال عبد الله بن المبارك ما بقي وهو من هو قال ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض. كان رحمه الله تعالى يقول من كلامه المفيد لو أن لي دعوة مستجابة. طبعا هذا النقل عنه يبين لك أيضا استقامة منهجه وعقيدته. كان يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. هذا منهج أهل السنة أنهم يدعون للأمة ولا يدعون عليهم. وقال وقد رأى قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون وهذه لي ولكم رأى طلبة علم يضحكون ويتمازحون فماذا قال لهم مهلا يا ورثة الأنبياء لأن الأنبياء ورثوا العلم فمن طلب العلم فهو من ورثة الأنبياء. عندما رأاهم يضحكون ويتمازحون بصورة يعني غير مقبولة قال إنكم قال لهم مهلا يعني لا تفعلوا هذا مهلا يا ورثة الأنبياء إنكم أئمة يقتدى بكم. لذلك الإنسان إن كان طالب علم محسوب على العلم عليه أن يراقب حركاته وسكناته لأن الناس تنظر إليه نظرة المقتدي هم يقتدون به وهو عندهم ممن يقتدى به فعليه أن يكون حرصا وحذرا لأن إساءته لا تعود على ذاته وإنما تعود على ما يحمله من علم. مات رحمه الله أي الفضيل سنة 78 و100 ومن كلامه الذي يبين منهجه أيضا قال رحمه الله تعالى من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى يعني عمى البصيرة. من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. هذا تحذير وتشديد منه على عدم مجالسة أهل البدع والإنكار عليهم والتغليظ. وكما سبق أنه رحمه الله لم يكن ينتسب إلى التصوف وإنما نسب إلى التصوف وإنما هو من أهل السنة والجماعة. ماذا قال رحمه الله نقف معه إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.